مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم عدي الإقام ما قال فقام 12 بدريا فشهدوا. الحكم والجهل العقوبة يجر الحكم يجر العقوبة حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الربيع عن النبي صالح الاسلمي قال حدثنا زياد بن ابي زياد قال سمعت علي بن ابي طالب ينشد الناس فقال انشد الله رجلا مسلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير ما قال فقام 12 بدريا فشهدوا. درجته ضعيف الحديث تقدم اكثر مره تضعيفه. نعم. أفضل أن قدنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الخالد عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا وآكله وكاتبه وشاهدين والمحل والمحلل له. درجته؟ نعم هذا الأول لكن الحديث ثابت من طرق أخرى. نعم. أفضل أن قدنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو كثير مولى الأنصار قال كنت مع سيدي مع علي بن أبي طالب حيث قتل أهل النهروان فكأن ناسا وجدوا في أنفسهم من قتلهم فقال علي يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا بأقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون فيه أبدا حتى يرجع السهم إلى فوقه وإن آيات ذلك أن فيهم رجلا أسودا مختجل يديك إحدى يديه كثدي المرأة لا حلمة كحلمة ثدي المرأة حوله سبع أهلبات فالتمسوه فإني أراهم فيهم فالتمسوه فوجدوه إلى شفير النار تحت القتلى فأخرجوه فكبر علي فقال الله أكبر صدق الله ورسوله وإنه لمتقلد قوسا له عربية فأخذها بيده فجعل يطعن بها في مقدجته ويقول صدق الله ورسوله وكبر الناس حين رأهم واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا يجدون. نعم درجته؟ معك بعيد في كثير ما صحيح. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم على المسلم من المعروف ست يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويجيبه إذا دعا ويشهده إذا توفي ويحب له ما يحب لنفسه وينصح له بالغيب. نعم هذا في إسناد الحارث الأعور تقدم مرارا أنه ضعيف لكن حيث المتن له شواهد أخرى. نعم. حدثنا حسين قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث فذكر نحوه بإسناده ومعناه. وهذا في إسناد الحارث الأعور ضعيف الحديث. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلتمس رجل من أصحابه كما تلتمس أو تبتغى الضالة فلا يوجد. درجته؟ لا يوجد. ماذا نسأل من فقه؟ طبعاً في عالم من عالم النبوة. لأنه دل عليهم الصحيحة الأخرى. نعم. نعم. نفس المعنى ثابت أدلة أخرى أن هذا عالم من أعلام النبوة. وكان علي رضي الله عنه يقول ما كذبت ولا كذبت. نعم. أفضلنا حدانا أبو سعيد قال حدانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارث المضرب عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من استطعتم من أن تأسروا من بني عبد المطلب فإنهم خرجوا كرها فإنهم خرجوا كرها. درجته؟ صحيح. ماذا نسيدنا الخبر؟ يقول منها عجم أسر بني عبد المطلب. لا يقول كرها العلة الكراه قالوا ما استطعت من تاسر هذا من حيث العموم ثم بعد ذلك يعني نستفيد من ذلك المطهر طبعا نعم كبقية الناس ولا فرق بين عبد المطلب وبين الآخرين. نحن نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم أسروا العباس وأسروا عقيلا وأمر أن يسلم ألا يطلق صراح واحد منهم إلا بفداء والتشريع عام. إذا ثبت هذا بشروطها الفقهية إذا ثبت. يعني قال إلا بني فلان خرجوا مكرهين. إذا وجد هذا فنعم يلتمس لهم العذر. حدانا أبو سعيد قال حدانا إسرائيل قال حدانا عبد الله عن عبد النبي عبد الرحمن السلمي عن عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال شرككم قال شرككم مطرنا بنوع كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. من درجته؟ نعم. وفي سمع عبد الرحمن من علي خلاف لك الصواب أنه قد سمع لأنه قد سمع أيضا من عثمان رضي الله عنه. نعم. حدانا محمد بن عبد الله بن زبير واسود بن عامر قال حدانا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع سور من المفصل قال اسود يقرا في الركعه الاولى الهاكم التكاثر وانا انزلناه في ليله القدر واذا زلزلت الارض وفي الركعه الثانيه والعصر واذا جاء نصر الله والفتح وانا اعطيناك الكوثر وفي الركعة الثالثة قل يا أيها الكافرون وتبت يدا أبي لهب وقل هو الله أحد. من درجته؟ نعم في متن النكارة أيضا. نعم. فخلنا حدانا محمد بن جعفر قال حدانا شعبة قال سمعت عبد الأعلى يحدث عن أبي جميل عن علي أن نامة لهم زنت فحملت فأتي علي فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال دعها حتى تلد أو تضع ثم تلدها. من درجته؟ صحيح. الله عنك حدانا هاشم وحسن قال حدانا شيبان العاصم عن زر بن حبيش قال استاذن ابن جرموز على علي فقال من هذا قال ابن جرموز استاذن فقال اذنوا له ليدخل قاتل الزبير النار اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل نبي حواريا وان حواري الزبير. من درجته؟ صحيح. ماذا يصير من الخبر هذا؟ أولا فضيلة الزبير وفي أيضا مع علي رضي الله عنه العدل والإنصاف لأن الزبير كان من المقاتلين له ومع ذلك ابن جرموز من المقاتلين في صفوفه وما منعه من العدل بل يقول ابن جرموز أنت من أهل النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر قاتل بن صفية بالنار وابن جرموز هو الذي قتله فهو من أهل الجحيم. في أيضا في شهادة من شهادة الأمن صلى الله عليه وسلم بالنار وفي فضيلة الصحابة رضي الله عنهم وأن هذا ما منعهم من الأخوة الإيمانية ففي الرد على الخوارج والرد على المعتزلة والرد على الرافضة أيضا ليطعنون في الصحابة ويجعلون هذا كفرا وعلي رضي الله عنه يعدل معهم وينصفهم ويحبهم ويواليهم ويتبرى ممن قتل ظلما وعدوانا وأي براءة أعظم يقول الرجل بشره بالنار. نعم. أخذنا حدانا معاوية بن عمرو قال حدانا زايد عن عاصم عن زر بن حبيش قال استاذ بن جرموز على علي وانا عنده فقال علي بشر قاتل ابن صفية بالنار ثم قال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواري وأنه حواري الزبير قال عبد الله قال أبي سمعت سفيان يقول الحواري الناصر. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله حدثني أبو عمران محمد هو حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت